ومشيئته تنفث لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى جعل للعباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد تحت مشيئة الله. الله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لك مشيئة أيها الإنسان، لكن تحت مشيئة الله، لست على ما يقول الجبرية لا إرادة لك ولا اختيار، ولسنا كالقدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله، لا هذا ولا هذا. إذن ماذا يقول أهل السنة في هذه المسألة؟ العباد لهم مشيئة لكن تحت مشيئة الله، فما شاء الله لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ليس كما قالت القدرية والمعتزلة يقولون ما شئت يا الله لا يكون، هكذا اعتقادهم والعياذ بالله. ومثلهم رجل في سوريا يقال له أمين شيخ، وله من تبعه يقال له عبد الهادي الباني، هذا أيضا مات. هذا يقول مشيئة الله تحت مشيئة العباد، وتبعهم تلميذهم الذي يقال له الدكتور محمد راتب النابلسي، وقال مقالتهم والعياذ بالله، وهذا تكذيب للآية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله للعباد المشيئة ولكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى.